قال رحمه الله: وأخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجوي قال أخبرنا عبد الله بن صالح. ما حال عبد الله بن صالح؟ ضعيف، كاتب الليث، نعم ضعيف. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء عند الله مع عظم البلاء، فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذا الحديث كما ترى في هذا السند من طريق عبد الله بن صالح وقد صح، فهو حديث صحيح، لكن بطريق هذه الموجودة عند الإمام من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، عند الله مع عظم البلاء، فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني يوطن نفسه طايع، فإنك إذا تقربت إلى الله وأتيت محبوبات الله سبحانه وتعالى ستبتلى، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وهذا أيضا صحيح، وهذه كلها كما سمعت عند قوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، وهي حديث عظيمة ذكرها المصنف رحمه الله، وكلها تكاد في رياض الصالحين. هذه الحديث التي ذكرها رحمه الله تعالى أخذها النووي رحمه الله وذكرها في رياض الصالحين، سواء أخذها من هنا أو من غيرها، فهي كلها حديث أحاديث توطن المؤمن على الصبر، وفيها ما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الأجر على هذا البلاء الذي يصيب أهل الإيمان، وأن هذا البلاء لا ينقطع عن المؤمن، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقاه ما عليه من خطيئة. هذا البلاء من المكفرات، والمكفرات لهذه الأمة كثيرة، ومنها هذا البلاء الذي ينزل بالعبد فإنه يكفر عنه خطاياه وسيئاته التي لا يكاد ينفث عنها: إنكم تخطئون بالليل والنهار. وهذا البلاء مكفر، وأيضا كذلك الاستغفار مكفر، فمكفرات هذه الأمة كثيرة، وقد جمع فيها المكفرات، مكفرات الذنوب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو علي إسماعيل ابن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تفيئه، وفي بعضها تكفأه، لا تزال الريح تفيئه، أي يمينا وشمالا تضربه، فهو ينزل ويقوم مرة أخرى. والمقصود به هنا الزرع، المقصود به مثل السبولة هذه المعلومة، إذا ضربتها الريح تميل يمنة وتميل يسرى، فليس كل زرع تميله الريح، ولكن المقصود بها الخامة من الزرع، وهي مثل هذه السبولة التي عليها الطعام، فإن الريح تأتيها وتضربها يمين وشمال، وربما تنزل إلى تحت ثم ترتفع مرة أخرى. وهذا حال المؤمن تأتيه هذه الأشياء ويبتليه ربه سبحانه وتعالى بها وهي كفارات له. وأما هذا الكافر المنافق فإنه صلب في هذا، ثم بعد ذلك يحصد ويستأصل من أصله. وأما المؤمن هذه الضربات هي ضربات كفارات له. قال: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة هكذا الأرزة كمثل شجرة الأرزة. قال: الأرزة بسكون الراء وفتحها، الأرزة والأرزة هذا وهذا. قال: هو خشب معروف، وقيل هو الصنوبر أو كذا الصنوبر إلى آخره، شجرة الأرز. هذا الأرز يا أخوان المقصود الذي هو المعروف الآن ده شجرتها هذه لا تأتي خفيفة، الصنوبر هو نفس الصنوبر كأنه قوي ما يتحرك بريح ولا شيء، التي في العلم حقهم هذا يعني تزرع عندهم لكن ما هي موجودة عندنا في وابو عمر أو عمر. هذه الشجرة في يعني العلم الذي حق هؤلاء لبنان هؤلاء مرسوم عليه، هذه شجرة الأرزة والله أعلم. فهي شجرة قوية كما من السياق المذكور في الحديث، فإنها لا تحركها الريح ولا تفيئها الريح، لا يمنى ولا يسرى، صلبة ثم يأتي عليها شيء يستأصلها من أصلها. فهذا حال المنافق، يضرب ضربة وينتهي، الله يملي له، ثم إذا أخذه لم يفته جل وعلا. وأما المؤمن تأتي عليه هذه الأشياء المصائب والمكفرات، يميل مسكين تارى كذا وتارى يستقيم، تارى يميل تارى يستقيم، كل ذلك كفارات لذنوبه في الذي يصيبه من البلاء ومن المصائب. هذا حال المؤمن، رقيق لين هين، حال حال هذه السبول التي تميلها الرياح. وأما هذا الفاجر صلب، صلب ما يتأثر لا بمواعظ ولا يتأثر بشيء ولا ببلاءات، حال واحد ما في شيء يؤثر فيه، ثم يستأصل من أصله ويباد وينتهي، ونسأل الله العافية. والمنافقون يسمعون المواعظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تؤثر فيهم شيئا، لذلك تأتي عليهم العقوبات شديدة تستأصلهم من أصلهم، فلا تبقى أو لا تبقي لهم باقية هذه العقوبات. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. انظر حال المؤمن دائما هو في ابتلاءات، وهذا تأتيه واحدة كأن لم يكن، كانت أمس الدابر، كم تغطرس الاشتراكيون، كم تغطرس فرعون قبلهم، وكم تغطرست عاد وثمود وغير ذلك من ذكرهم الله سبحانه، وغير أولئك من ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. وفي عصرنا هذا من ترونه الآن يتغطرس، وستأتيه واحدة تحصده من أصله، وإنما هو ابتلاءات فقط، يبتلي الله سبحانه وتعالى العباد بهؤلاء الأشرار، وإلا قد سبقه من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولكن الله جل وعلا يبتلي العباد إلى وقت ما، فيأخذ أمثال هؤلاء الفجرة الذين لا تؤثر فيهم لا مواعظ ولا شيء، قائم هكذا صلب ما يتحرك ولا يتأثر قلبه بشيء من هذه الأشياء، يرى الحوادث تحصل للناس، يرى الأمور هذه العجائب تحصل للخلق ولا يتأثر هكذا مثل الحديد. فهذا تأتيه واحدة تستأصله من أصله. انظروا كيف كان الاشتراكيون هؤلاء الفجرة في البلاد اليمنية يصنعون ولا يبالون بشيء ولا يتأثرون به، بل يتبجحون بالكفر بالله سبحانه وتعالى، حتى جاءتهم واحدة الحمد لله أخذتهم، وقبلهم كذلك أخذت من تعلمون، أو بعدهم قصة صدام حسين وما كان عليه من الشر، وكذلك فيما بعد القذافي وما كان عليه من الشر، وكل هؤلاء سيؤخذون أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. ولكن ما عندنا صبر، عندنا عجلة، العباد عندهم عجلة، يريدون الأمور بسرعة بسرعة. الشخص يقبل على الله سبحانه وتعالى، والله حكم عدل جل وعلا، وليس بغافل عما يعمل الظالمون، ولكن استدراج وابتلاء العباد بهؤلاء الفجرة، يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بهؤلاء الظلمة وهؤلاء الفجرة للكفارات هذه التي أرادها الله سبحانه وتعالى من جراء هذه المصائب وهذه الأشياء التي تنزل بالصالحين. إنما هي كفارات ومكفرات لهم، وهذا ينتظر بهم إلى حين، فلا تستعجل لهم. الله يقول لنبيه فلا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون العذاب لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. قال الله سبحانه، انتهينا من هذه الأدلة التي ساقها عند قوله وبشر الصابرين إلى آخره. قال رحمه الله قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، كيف ما قرأنا هذا؟ قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين ابن بشرانة قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا إسماعيل ابن محمد الصفار، وهذا رجل معروف بالنحو إسماعيل محمد الصفار، يذكر أن له شرح لكتاب سيبويه وهو من أحسن الشرحات، بل بعضهم يذكر أن شرح الصفار أحسن شرح لكتاب سيبويه، لكن ما ندري إنه الذي هو موجود الآن شرح السيرافي، وأما شرح الصفار الله أعلم، ذكر في ترجمتان له شرحا طيبا على كتاب سيبويه، وهو عمدة الكتب في النحو، أول مؤلف في لغة العرب أو في النحو. قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق الهمام صنعاني تأثر بالضبع شيخه الضال الشيعي، جالس وتأثر بآخره به، وهذه هي مجالسة هؤلاء السيئين من المبتدعة، لابد أن يكون لها تأثير على المجالس، فما جاءت تلك التحذيرات من السلف إلا لما يعلمون من أثر المجالسة لهؤلاء الظلمة لأنفسهم، فأثر في هذا الإمام الذي لم يرحل لأحد مثله في زمنه رحمه الله تعالى. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريت عن عمر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكره، وإن أصابته مصيبة حمد الله صبره، فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. هذا الحديث حسن، وهو من زوائد المسند، مسند أحمد رحمه الله تعالى، من زوائد القطيعي، يرويه عن ابنه عبد الله عن الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرزاق به، عن عبد الرزاق به، فهو حسن بسند حسن كما عند أحمد، قد ذكر المحقق أنه حسن. وأما لفظ مسلم فكما تعلمون هو مشهور، حديث صهيب رضي الله تعالى عنه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا المؤمن، الحديث، فهذا لفظ مسلم. وأما بهذا اللفظ فهو عند أحمد وهو حسن، عجب للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكره، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبره، فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. حديث حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو من الزوائد في أحمد. هو حديث عظيم يا أخوان، حديث عظيم في شأن أهل الإيمان، فهذا هو وصف بارز على المؤمنين، عجب لمن كمل إيمانه صار بهذه المثابة وهذه الدرجة الرفيعة العظيمة، أنه عند السراء يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره على ما نزل به من البلاء الحسن، وعند الضراء يصبر على المصيبة ويحمد الله سبحانه وتعالى ويصبر، الحمد لله على كل حال، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فسراؤه وضراؤه سواء. وهذا الذي يجب على المؤمن، أنه يحمد الله ويشكره إذا نزل به البلاء الحسن، وإذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالسراء من الإيمان ومن العمل الصالح ومن العلم ومن الولد وغير ذلك مما يريده الإنسان ويطمع فيه المال وغيرها، فإنه لا يبطر ولا يترفع ولا كذلك أيضا يطغى، فإن حال جنس الإنسان كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه إذا يعني أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بشيء من النعم تجده يطغى، وأن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذا حال جنس الإنسان، لكن المؤمن ليس على هذا الحال، وإنما هذا حال جنس الكافر، جنس المنافق، جنس المتمرد على الله سبحانه وتعالى. وأما المؤمن فحاله كما ذكر في هذا الحديث، فهذه الآية كما ترى عامة، لكن المقصود بها الجنس والمقصود بها الكافر، هذا هو شأنه، وأما أهل الإيمان فأمرهم عجب. قال رحمه الله: قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر، نقرأ شيئا من هذه إن شاء الله ونرجع ما بقي إلى وقت آخر. قال قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فليست البدع والله من الخير، فهذا قيد مهم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فالذي يريد التطوع بالبدع ويتقرب بالبدع فإن هذا يضره وليس بخير مما يتطوع به، فإن الله قيد التطوع وقيد الأمور التي يتقرب بها الله بكونها خيرا، والبدع ليست من الخير في شيء. فإذا هذا ما معه إلا الإرهاق لنفسه، وما معه إلا العناء، وما معه إلا التعب، فهو يأثم إن كان قاصدا متعمدا عالما بعدم مشروعية هذه العبادة، يأثم على هذه البدعة التي يتقرب بها لله سبحانه وتعالى ولا خير له فيها. فالله يقول: ومن تطوع خيرا، وهذا لم يتطوع بخير وإنما تطوع ببدعة، والبدعة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه ما هي خير إذن، لأنها ضلالة والضلالة ليست بخير. فهذا الاستنباط من بعض أهل العلم جميل: ومن تطوع خيرا قال تخرج بذلك البدع فإنها ليست بخير، فلا يقبله الله سبحانه وتعالى، فمن تطوع بها فهو في عناء وليس في خير، وليس بهذا خير له، بل يأثم إن كان متعمدا قاصدا عالما بعدم مشروعية هذه العبادة التي يتطوع بها ويتقرب بها لله سبحانه وتعالى. فهذا استنباط طيب. قال أحسن آخر هذه النقطة: إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إلهنا إن شاء الله نبدأ في درس آخر من البداية.